الحديث التاسع عن شكل ابن حميد قال. طبعا معرفة أسماء الصحابة مهم لطالب العلم، وفيها مصنفات هذه أسماء الصحابة، مثل كتاب الإصابة بتمييز الصحابة، الاستيعاب في معرفة الأصحاب. عن شكل بن حميد قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، علمني تعوذا أتعوذ به. لما الواحد يشعر أنه مهاجم الأعداء والشيطان فيريد تحصين، يريد تحصينا، فجاء هذا الصحابي رضي الله عنه شكل بن حميد يقول: يا رسول الله، علمني تعوذا أتعوذ به. قال: فأخذ بكفي. شوف اسلوب تعليم فيه رعاية، اهتمام بالمتعلم الذي يطلب الخير. فأخذ بكفي وقال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي، يعني فرجه. إذن خمسة. رواه الترمذي وأبو داود وحديث صحيح. قوله: يا رسول الله، علمني تعوذا أتعوذ به، يريد دعاء جامعا نافعا فيه تحصين. قال: فأخذ بكفي. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ اليد في التعليم في عدد من الأحاديث، اعتناء واهتماما بالمتعلم. فقال: قل اللهم. طبعا هي أصلا يا الله، حذفت الياء ياء النداء واعتيض عنها بالميم، الجمع هذه كأنه يجمع القلب على الرب في المخاطبة. اللهم، يعني يا الله، إني أعوذ بك من شر سمعي. السمع هذا يسمع كل شيء، كفرا، إلحادا، غيبة، معصية، غناء، اسمع ألحانا، يسمع كل شيء من الأصوات أيما كانت، صوت بشر، صوت آلة، يسمع. ومن المسموعات ما هو شر. الآن في ناس تسمع في القنوات، مقاطع اليوتيوب، الشبكات، يسمعون، لكن ماذا يسمعون؟ بعضهم والعياذ بالله يسمع كفرا وإلحادا وزندقة وشبهات. يروح يفتح لك على واحد يعني مقطع دجال من الدجاجلة، يمكن يكون لسانه عسل لكن عقيدته من أسوأ ما يمكن، ويسمع. والله أحيانا تتألم شباب مساكين غض طري، بس ما في خلفية علمية ولا تحصين ولا قواعد، يعني تقول هذا بنيت في نفسه قواعد الشريعة، ولا عنده مثلا تحصين، عند ما في. يسمع مسكين، إيش يسمع؟ لدجال من الدجاجلة، يشككوا في صحيح البخاري والأحاديث المتفق عليها والنصوص المتواترة، يطلعوا في الأخير النصوص ما لها حرمة. بخاري الصحيحين متواتر، خلاص ما لها قيمة. وزرع شبهات كذا، واحد مثل يمسك ماذر بورد وفيها تشيبس، هذه إلكترونيك، حط كذا. والله يعني يجيبوا، يعني تصير قلوب الشباب هذول عند هؤلاء المنحرفين الدجاجلة أرباب البدع والانحرافات، مثل اللي يمسك لوحة إلكترونية كذا ماذر بورد يحط فيها، يغرس فيها الرقائق هذه الشرائح الإلكترونية. يعني كيف؟ يعني يبرمجونهم برمجة، تلقى كلام كذا، كلام إسقاط هيبة النص، التشكيك في النص، تحريف معنى النص، تقديم العقل على النص، ويشتغلوهم شغل. إيش يطلع الشاب نتيجة ذلك؟ ذكر أنثى، وحتى من الكبار السن يطلع واحد ما القرآن والسنة ما له هيبة في نفسه، النصوص غير معظمة، فهم الصحابة مش لازم، كل واحد يفهم على كيفه، كل عصر له فهمه، الربا من زمان حرام الآن ضرورة اقتصادية، وخلاص وروح. طبعا طعن في الصحابة، يمسكون من أول، يبدأ بمعاوية وانزل الله عمر بن العاص، اللي بعده أبو هريرة، اللي بعده استلموه. يطلع شباب ما عنده تعظيم للصحابة، أصلا كاره بعض الصحابة، كره يعني ناقم على، لا ويجي يقول هذه أخطاء تاريخية يجب تصحيحها. الآن هو يبغى يصحح هذا القزم الصغير، يبغى يصحح أخطاء في التاريخ، بتصحح يعني كيف تصحح؟ طب يعني تبغى تمد يدك لوين عشان تصحح؟ أنت هترجع بالزمن لورا يعني؟ يطلع ناقم على عثمان وعائشة أبي هريرة معاوية عمرو بن العاص، خلاص وما عنده، ما في كبير. بخاري ايش البخاري؟ احمد ايش احمد؟ ابو حنيفه، ترمذي، الشافعي، ما في كبير، ما في قيمه لائمه ولا فهم لائمه. هذا الدجال الذي يسمع منه الذي فتنه، خلاص هذا اكبر شيء، لا يسمع فيه صرفا ولا عدلا، يقبل لا يقبل منه، لا يقبل فيه كلاما ولا تحذيرا ولا ما، خلاص فتن به، خلاص مفتون. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، هذا سماع كلام الزنادقة والملاحدة والآن يعني الدجالين، والله شيء مؤلم يا جماعة. جي واحد مثل الدجال هذا عدنان إبراهيم يطلع شباب وفتيات منحرفين، ما يعترف بالبخاري ولا أحاديث عيسى ولا نزول عيسى ولا يأجوج ومأجوج ولا كذا، ويطعن في أبي هريرة ويطعن في عائشة ويطعن في معاوية ويطعن في يخرجهم مدرسة. يجي لا والله لأنه فصيح وعبارته مدري إيش، وفاهم في الفلك وفاهم في الطب وعنده كلمتين شوي في اللغة العربية ومستاذ قاري له يعني شيء مذهل. يجيك دجال ثاني يقول لهم قانون الجذب، تركز ذبذبات عقلك على الثراء، ذبذبات تتحد معها يطلع الثراء. ما ادري يجيك واحد ثاني يسوي الدورة برمجة لغوية العصا ويطلع لهم وتأليه العقل الباطن وعد الطاقة وهات الطاقة والعلاج بالأهرامات والشكل الهرمي، هات ايش العلاج بالأحجار الكريمة، ادخل في ادري ايش الخروج من الجسد، أشياء تجي تشوف شيء، وثنيات الشرق على الحاديات الغرب، على ما عقيدة وحدة الوجود. هو أصلا يبغى يطلع واحد، يطلع ناس ما تؤمن بالله، لا أنت تؤمن بالطاقة، اتحد مدى شكرات وكلام يعني تقول ما هذا؟ إيش الجيل اللي طالع؟ خلاص بعدين خلاص اقناع انه اغمض عينيك استرخي ركز. طيب وبعدين تخيل معي انه في طاقة في الكون الان يوجد، اتحد معه سوي كذا، ويعني طبعا مخالفة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والقضاء والقدر والتوكل، مخالفات وراء بعض، وراء بعض. مخالفة عقيدة لا ينفع ولا يضر إلا الله، مخالفة الأسباب، يعني الله جعل في القضاء والقدر في أسباب، في أسباب شرعية وأسباب قدرية، كل ذا ينسف. عقيدة الإسلام في الأسباب تنسف عبر دورات تبرمج عقول الشباب والفتيات. وهذا اللي يسمعوا، يحضر يسمع، افتح مقطع يسمع يسمع. إيش أنت يا درست التوحيد؟ درست أركان الإيمان الستة وأركان معنى الشهادتين؟ درست العقيدة القضاء والقدر؟ درست كلام أهل السنة في الصحابة؟ درست عدالة الصحابة؟ درست إيش؟ درست إيش؟ عرف ويسمع تأجير العقل إلى الدجاجلة، يقول كلامه حلو، كلامه مقنع، أسلوب الجذاب يخاطب عقلك يا أخي. مش يعني، طب أنت أول شيء لازم واحد يربي نفسه صح، يعني على الكتاب والسنة. روح شوف إيش قال ابن عباس وابن مسعود في الآيات. لا لا لا لا، كلام الصحابة احنا مو ملزمين، احنا الآن في القرن 21، إيش لنا وإيش للصحابة؟ كل واحد له فهم خاص. هذا فهم، عندي فهم جديد، أنا عندي فهم جديد في الآية وخلص. وينفتح باب التأويلات الباطنية، ما في خلاص. طيب تعال، إيش مشكلة الآن الرافضة؟ مرج البحرين يلتقيان، علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين، يؤمنون بالجبت والطاغوت، أبو بكر وعمر، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، عائشة. وأنت ماشي إيش؟ خلاص، ماذا إن إحنا ملزمين بالتفسير الصحابة ولا خلاص؟ إذا جو الناس الآن فسروا هذا، ليش لا؟ خلاص ما في ضوابط، فكل واحد يفسر على كيفه. وأنا جاي أفسر لك بالإعجاز العلمي وأطلع أشياء ما لها دخل ولا لها علاقة بالتفسير، لا، بغير ما أراد الله، يعني على غير مراد الله من كتابه. خلاص، يرسل طيرا أبابيل ترميع بحجارة من سجيل، خلاص واضح النص. طير أبابيل، مجموعات طيران، ترميهم بحجارة من سجيل، حجارة، لا هذا ما يدخل العقل. طيب إيش هو؟ جرى في مرض الجدري، يعني هذا اللي يدخل العقل؟ ملائكة ما يدخل، الجن ما يدخل العقل. وش الجن ما يدخل؟ أرواح، أرواح، أرواح وكلام، كلام، يا سبحان الله. على أي حال، اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي هذا، واحد. طبعا من شرور الاستماع إلى، من شر السمع طبعا، خلي قضية الشبهات الآن، قضية الشهوات. يعني الآن ما الذي يحرك الغريزة في نفوس الناس؟ ما الذي يثير الشهوات؟ أليس سماع الغناء، غناء النساء مثلا، غناء النساء، اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، غناء النساء، إيش أثر غناء النساء على نفوس الرجال؟ وإيش أثر غناء الرجال الشباب المتزينين على الفتيات؟ وبرامج الواقع تبكي، طالع من المسطح، إيش تقول؟ يعني مأساة فتحت، اليهود استولوا على أشد، والله لو صارت مذبحة والله ما تبكي، ذبح في الشام كذا، أوه خرج بكاء عويل، بطل مدريد، المعجب تبعها من معجب. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي. الأذنان زناهما الاستماع، كما جاء في صحيح مسلم، الاستماع إلى ما يهيج شهوة الزنا. هذا لما يقول أعوذ بك من شر سمعي، لما يروح يسوي علاقة مع امرأة ويقعد يتكلم معها، طيب هذا الآن الكلام، كلام الشاب مع الفتاة الأجنبية، الآن ما هي زوجة، أجنبية، كلام واسترسال وعواطف ومشاعر، إيش أثره هذا على القلب؟ القلب هذا إيش أثره على القلب؟ موضوعنا الآن القلب، إيش أثره؟ ومن شر بصري، طبعا خلص البصري عاد تشوف صور عارية، تبرج النساء، ينظر في مفاتنها، تنظر في مفاتنه، قال ومن شر بصري. العينان زناهما النظر كما جاء في صحيح مسلم، وهذا يؤدي إلى ذاك، يعني زنا البصر يؤدي إلى زنا الفرج في النهاية. أنت يقع هو كيف يقع في الفاحشة؟ ما في مقدم، فجأة كذا زنا وقع عليها، ما في علاقات قبل، يعني ما في تعارف، ابتسامة فكلام فمدري إيش فموعد فحب فلقاء فحب فموعد فلقاء فغرام، في مقدمات الفاحشة. شوف، يا جات من السمع، يا جات من البصر، يا جات من إشغال القلب بالعشق والعلاقة ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينظر صرف بصره، ولك الأولى وليست لك الآخرة. من سرح ناظرة أتعب خاطرة، ومن كثرت لحظاته ليلحظ بالعين، دامت حسراته وضاعت أوقاته وفاضت عبراته. بس طبعا البكاء في النهاية بكاء أليم. نظر العيون إلى العيون هو الذي جعل الهلاك إلى الفؤاد سبيلا. نظر العيون إلى العيون هو الذي جعل الهلاك إلى الفؤاد سبيلا. ما زالت اللحظات تغزو قلبه، اللحظات النظرة يعني نظرات ورا بعض، ما زالت اللحظات تغزو قلبه حتى تشحط بينهن قتيلة. طبعا من شرور البصر النظر في الكتب المحرمة، كتب أهل البدع والكفر والإلحاد والسحر وانت ماشي. قال ومن شر لساني، نطق طبعا محرم، غيبة، بهتان، كذب، تحريش بين المسلمين، افتراء، افساد الزوج على الزوج، تخبيب، شر اللسان الذي فيه الكلام القبيح أو الفاحش، يعني هو إثارة الشهوة بالكلام، أصوات، أحيانا تصير تأوهات تثير الشهوات. واللسان وزناه الكلام، حديث صحيح مسلم. واللسان ممكن يتكلم طبعا، يفري في الأعراض، ممكن يكذب، ممكن يفعل، يعني آفات اللسان كثيرة جدا. اللسان آفاته إما كلام بالباطل أو سكوت عن الحق، كان لازم يتكلم بكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما سأله هل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم، قال ومن شر قلبي. وهذا هو الشاهد، موضوعنا القلب سلطان البدن، وعنه يتولد كل سوء وكل بلاء ومحنة، فأمر بحفظه حتى لا يفسد، لأنه إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله. يقول ابن القيم رحمه الله من أطباء القلوب إن مفسدات القلب 5: كثرة الخلطة والتمني، يعني واحد يقول قدامك العمر كله ويمكن يموت بكرة، يعني أماني لسه راح نعيش وراح نعيش، أمامك الزمن مفتوح. يعني أحيانا يجي واحد يقول لك شوف هذه البضاعة، الأثاث، هذا الخشب لك كل الزمن. يا أخي فهمنا، أنا لي بس الزمن، إيش حستفيد إذا إلا أن تذهب لوارث؟ فيقول مفسدات القلب 5: كثرة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام، يعني كثرة النوم. فهذه 5 من أكبر مفسدات القلب. قال بعد شر القلب، الاستعاذة من شر القلب، لأنه شوف شر القلب في سوء الظن، وفي الحسد والحقد، في القلب في نفاق ورياء. شر القلب لأن القلب فيه سوء ظن بالله. شر القلب، آفات القلب عظيمة. من شر قلبي مثلا بغض المؤمنين، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال ومن شر مني، يعني شر الشهوة، يعني الزنا مثلا. وأيضا من شر النطفة اللي تطلع منك، يمكن يطلع ولد سيء. من شر مني، يمكن يطلع ولد من هذا المني، من هالنطفة يطلع ولد مصيبة، يعني على عاق، على يعني عاصي، على ما مخلي شيء. يعني قالوا من شر مني، ما يتدري الواحد ايش يطلع من ظهره، ايش يطلع منه من ولد، يطلع يمكن ولد مصيبة على عليه وعلى الأمة. قال ومن شر مني هالنطفة هذه، لأنه الله أعلم ايش يطلع منها، فيستعيذ بالله من شر المني. قال بعضهم الفرج، لأنه طبعا الزنا واضحة، قال بعضهم طبعا معنى بس نذكره لأنه ذكر وليس هو الراجح، قالوا مني جمع المنية اللي هي الموت، يعني من شر الموت. وقال بعض العلماء، قال الملا علي القاري المني جمع، قال بعض العلماء المني جمع المنية وهي طول الأمل. قال تعقب ملا علي القاري قال والظاهر أنه غير صحيح، لأن المنية بفتح الميم إنما هي بمعنى الموت وبمعنى المنية أيضا، وأما منية فهي بالضم والكسر، منية، وكذلك منية بالضم والكسر. قال ابن حجر وقيل هو جمع المنية أي من شر الموت، أي قبض روحي على عمل قبيح. ومن أدلة عدم صحة هذا القول، يعني أنه مني جمع المنية اللي هي الموت، أنه يعني إذا كانت جمع الموت، طب كيف أنا أستعيذ من شر الموتات؟ هو كم مرة الواحد راح يموت؟ فلا لا يعني ليس هذا المعنى راجحا. ولذلك قال في مرقاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح إنه لا معنى لجمع الموت بالنسبة إلى متكلم واحد، لأنه ما راح يجي الموت إلا موت واحد. ولذلك الأظهر والأنسب في الشرح تفسير سعد بن أوس نفسه أحد الرواة، وتفسيره مقدم على تفسير غيره، أن المراد به الفرج والمني الماء والمعنى واحد، هذا يؤدي إلى هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى يعني إلى الحرم، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. طبعا هذه الحواس، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. في المقابل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها يعني الحق، ولهم أعين لا يبصرون بها يعني الحق ودلائل الحق، ولهم آذان لا يسمعون بها الحق وحجج الحق، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.